Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم بحرف الميم، وصلنا إلى الاسم المبشر والذي يليه مبشر اليائسين. هذه أولها ذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى في موضعين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. وهذا إن دل على شيء يدل على عظم منزلته صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله سبحانه وتعالى من أعظم مهام رسالته صلى الله عليه وسلم أن يخبر المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم بشائر، لأنه رسول الله ولأنه نبي الله ولأنه حبيب الله، فهو يخبر عن الله بالخبر الصادق عن بشارة الله تعالى لنا. طبعا كل واحد منا أظن أنتم تعرفون ذلك أكثر مني، هذه الحياة الدنيا فيها من المناغصات وفيها من المفرحات وفيها من الأشياء التي تجعل الإنسان سعيدا وفيها من الأشياء التي تجعل الإنسان حزينا، فيها من الأشياء التي تجعله متفائلا وفيها من الأشياء التي تجعله متشائما وما إلى ذلك. طبعا الآن من الأشياء التي يهاجم بها ديننا، يهاجم بها نبينا، ويهاجم بها ربنا حتى، يعني عرفت وصل الحد، وأنا أعوذ بالله من ذلك، وصل الحد إلى إنكار وجود الله. لاحظت كيف؟ يعني أنه هدول اللي بيعبدوا الله شايف كيف منحطين المستوى. هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن أنت عم تحكم على الله المطلق، شايف كيف عم تحكم بحويدسة جرت لك، لاحظت كيف؟ فهذا من الخطأ الشنيع. لاحظت كيف لما الإنسان يحكم على جزئية يمكن أقل من النملة، طبعا بالمقارنة مع الله سبحانه وتعالى ما بيكون في شيء، بيحكم فيه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن الواقع كلنا بحاجة إلى البشائر، بحاجة إلى التنفيس. لكن هنا في حكمة من الله سبحانه وتعالى، هي مذكورة إما هي حديث قدسي كما رواه بعض العلماء، أو كلام يحيى بن معاذ الرازي كما رواه الآخرون. لازم نحن نعرف هذا الأمر. بيقول: لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه، هيك بيقول يحيى بن معاذ الرازي، وإنهن معهن لوثاب. شو هن الثلاثة؟ المرض والفقر والموت. يعني هون تنبيه على أعظم المشاكل التي تواجهنا. طبعا في الحياة الدنيا نواجه مشاكل كبيرة ومشاكل صغيرة. وبعدين بدي أذكر إياها بصراحة، يعني إحنا مع هذه الرهصات التي تجري لنا منحب الدنيا وعشقانينا ومتعرفطين فيها، رفت كيف؟ يعني هذا من لطف الله به بنا ومن عنايته بنا. لما يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل إنه في الحديث الحديث صلى الله عليه وسلم وهو المخبر عن الله بلغ ذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا. شايف كيف أكثر واحد أنا ما بعرفه أنت ما بتعرفه أو بجوز تعرفه ما بعرف رفت كيف، لكن بعلم الله، الله سبحانه وتعالى قسم هذه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، هذا أعلى واحد. شايف كيف ممن هو من أهل النار، الله ما بيظلم أحد، هو مقدر عليه أنه بده يروح على نار جهنم، فيغمس غمسة في النار فيقال له هل رأيت نعيما قط، فيقول لا والله، بيحلف يمين كمان. ليش؟ لأنه غمسة، نسأل الله العافية، في نار جهنم، هي مشان يعني المقارنة بين حالنا في الدنيا وحالنا يوم القيامة. الله يجعلنا جميعا من السعداء يوم القيامة من أصحاب البشائر. لاحظت كيف؟ ما في موازاة وما في مقارنة وما في مشابهة، غمسة واحدة نسأل الله العافية في نار جهنم تنسيه كل سعادة في الدنيا. إذا أنت بدك تأخذها من حيث الزمان، يعني هذا زمان الدنيا قديش، يعني 100 سنة عاش، 120 سنة، ما في عنا حدا بيبلغ للمية وخمسين، عرفت كيف؟ إذا بدك تقارنه مو بالآخرة، الآخرة هي مؤبد، شايف خالدين فيها أبدا، لو قارنت بيوم القيامة اللي قال عنه سبحانه وتعالى 50,000 سنة في سورة المعارج، بالرياضيات وبالحساب لما بيقربوا هذا بيطلع صفر، شو هذا 100 أو 60 أو 70 أو 80، المبدأ قارنها بيطلع صفر، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بالمقابل ويؤتى بأشقى أهل الدنيا، يعني اللي أكثر واحد يتعذب بها الدنيا، فيغمس غمسة في النعيم. إن شاء الله الله بيجعلنا جميعا نحن من أولئك الذين يغمسون في النعيم غمسا مستمرا، فيقال له هل رأيت شدة قط، هل مر بك بؤس قط، يقول لا والله ما رأيت شدة قط ولا وما مر بي بؤس قط. شايف يعني أنا بستنبط، ما بعرف إذا استنباطي صحيح، حتى الأولاني مو حسنان يحكي، قال له لا والله وخلاص هون، لا عم يحكي ويتبحبح بالحكي، لا والله ما رأيت شدة قط. لاحظت كيف حتى برواية الحديث تستشعر أنه الثاني عم يتبحبح بالحكي. هلأ نحن بالدنيا ما بعرف إذا الدنيا ميزانة مثل ميزان الآخرة، بالدنيا إذا واحد نسأل الله العافية ويرفع عنا البلاء، إذا واحد مبتلى بتلاقي مو حسنان يحكي، بيقول لا والله بينقطع ظهري، وإذا واحد بتلاقي بيحكي وبيشرح وكذا، حتى بالحديث بيّن ذلك أنه بيناتهم مو اثنين قالوا لا والله، لا مو الاثنين قالوا، تبع صاحب النعيم قال لا والله ما مرت بشدة قط ولا رأيت بؤسا قط. لاحظتوا كيف يعني هي نحن لازم يلي كثير متنكد بها الحياة الدنيا ينظر إلى هذه البشائر. قرآنك هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى إليك مملوء بالبشائر، من سورة البقرة أو من قبلها من سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هلأ لو كان واحد منا بده يكون من زمرة المغضوب عليهم أو من زمرة الضالين، لو أخذ نعيم الدنيا كلها، شايف كيف؟ كل نعيم الدنيا، وهذا طبعا ما حدا بالتاريخ ما حدا أخذ نعيم الدنيا كلها، وبعدين بده يكون من المغضوب عليهم، ماذا وجد وماذا فقد؟ والله فقد رضا الله، يلي هو موصوف بالحديث هو أعظم من نعيم الجنة، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يقال إنه هذا تفسير لقوله تعالى وعد الله، شايف وعد، شايف أنا بوعدك إذا كان شغلة فيها مصلحة بجي بقول لك ليش ما جيت أنت، إذا شغلة فيها بدك تقرب على الجيبة كذا أنا اللي بخلف الوعد، عرفت؟ لكن الله سبحانه وتعالى بده ياكل تربح وما بده هو يربح عليكم. لاحظت كيف؟ فلذلك بيقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة وعد الله، آية أظن 68 أو الصفحة اللي بعد 72، طيب وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ومساكن طيبة في جنات عدن، بعد شو بيقول؟ ورضوان من الله أكبر. وهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم، نظن أنه حديثه تفسير لهذه الآية، لما هي تبع يلي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر إن شاء الله كلياتنا من عينة، عرفت كيف؟ فهون إذا كان جرى لهم ما جرى مما لا يخطر لك ولا لي على بال، واضح كيف؟ بعدين الله سبحانه وتعالى بيجمعنا بيقول انه اعطيكم ما هو افضل من هذا كله. ما بتحسن تتصور انت انه في شيء افضل، يقول يا رب يقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. هذا معنى الآية، ورضوان من الله اكبر، يعني هذا الرضوان من الله اكبر من المعاني، مو معاني الدنيا، إيما بالك الدنيا كلها، معاني الجنة، لاحظت كيف؟ معاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك المطلوب مني والمطلوب منكم أن نفرح بالله، واضح كيف؟ كل حزن وكل ضائقة وكل مشكلة عندنا، واضح كيف؟ نحن منقول وأنا أنظر إلى الحقيقة هكذا، شو هي؟ بعصرنا الفتح الذي فتح بالدنيا ما فتح بعصر من العصور للإنسانية أبدا، لاحظت كيف؟ هلأ الفقير أفقر واحد عنا، إذا بده يسافر مثلا من هون لشي يقول له والله المولة اللي بيشتروا له تيكت طيارة، لاحظت كيف؟ يعني هاي الطيارة بتأخذ ساعتين ثلاثة أربعة. كسرى الملك يعني بعصره إذا حطوا له فرشتين يعني وهالعربية بدها تهز هالعربية، شايف كيف؟ بدها يمشي له شي شهر زمان أو شهرين ليصال، عرف كيف؟ وإذا كان دنيا شوب لو في 20 واحد عم يهوله بتعادل هذا الفقير في عصرنا؟ لا والله ما بتعادل، لاحظتوا كيف؟ يعني شو أنا بريد؟ إنه بريد من نفسي أنا لساعتني مقصر كتير وما زلت مقصر. ليش بقول لساعتني؟ لأنه أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكرمني بشكر نعمته سبحانه وتعالى. بدي أقول حق الشكر؟ لا، ما في حدا بيشكر حق الشكر، لكن بدنا نزيد الشكر. كله ما عجبتنا حياتنا، عرفت كيف؟ ليش ما عجبتك حياتك؟ هذا خطأ. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى فتح عليك من مفاتح الخير من الأشياء، نوع الطعام اللي بتاكله، تعدد الطعام اللي بتاكله، هذا أفقر فقير نحن عم نحكي، الملابس اللي بتلبسها، نوعية النقل. هلا بيجي واحد ما معه سيارة، ما معه مصاري يشتري سيارة، شو بينزل؟ يا بينزل بالميكرو يا اما بينزل بالتاكسي، عرفت كيف؟ هذا يوازي يعني اللي بده. والله واحد صاحبنا هلا من جديد ركب على حصان، ضل عم يجي على فخاده من هون عم تجي، هو ركب دقيقتين يعني، ما سافر سفره فيه، ركب على حصان صار ضلت فخاده عم تجي عم تيأدي. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني انا ما اريد ان كل لازم تعظموا الله سبحانه وتعالى، لازم تشكروا الله، لازم تسنوا. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذكر وصف أمته نقلا عن الله سبحانه وتعالى: وأمته الحمادون الله على كل حال. ليش نحن كل هاد متضايقين؟ ليش كل هاد طالع راح؟ لاحظت كيف؟ هذا ندل على شيء، بدل على شيء مو محمود ابدا، شايف كيف؟ فمن رضي، بيقول صلى الله عليه وسلم بحديث نسيت اوله: فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. شو يعني؟ يعني اللي بيرضى معناته الله رضيان عليه، عرفت كيف؟ وكلياتنا بدنا نموت، ما في حدا بها، عرفت كيف؟ يعني انا شوي كبرت بالسن، لاحظت كيف؟ لا بنقرا نعوات اللي قدي واللي اكبر منه. كله رايح، عرفت كيف؟ كله بده يموت، لاحظت كيف؟ فاذا انت والله تلقى الله سبحانه وتعالى بوجه الرضا احسن لك من ان تلقاه. وشو بيقول تتمه الحديث صلى الله عليه وسلم: ومن سخط فله السخط. يعني اذا واحد مو عاجبته الشغله معناته الله غضبان عليه، شايف كيف؟ وهي انا بقيسة يعني ما بعرف اذا قياسي صحيح، لما قال ورضوان من الله اكبر، يعني في ناس منا عم يعيشوا احسن من نعيم الجنة الان، شايف كيف؟ باستشعارهم بالرضا بالله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى عنهم، عرفت كيف؟ وفي ناس الله غضبان عليهم، لاحظت كيف؟ هي اللي قلت لكم اياها المثال: غير المغضوب عليه، الله لا يجعل احد من السامعين كذلك ولا من امه سيدنا محمد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني عرفت كيف؟ هون البشاره، بشاره بسوره الفاتحه التي فيها ايجاز القران كله، البشاره ما اتت انه والله بهالدنيا بده ينبسطوا وبده، لا، الله سبحانه وتعالى بجوز يبسط ناس بالدنيا، بجوز، وان له سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الحديث النبوي الشريف إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية، نسأل الله العافية. طبعا العافية هنا في فهمي قد أكون مخطئ، إن شاء الله ما أكون مخطئ، لاحظ مو بس الشفاء يعني، عرفت كيف العافية؟ إنه ينفد من هالمزالق أو من المواقف التي يكون فيها يعني الثقل الكثير على القلب، عرفت كيف؟ إن الله من عباده الضنائن يحييهم في عافية وميتهم في عافية يدخلهم الجنة. سؤال تبيه سؤال، ويميتهم في عافية، يعني هلأ الموت بيكون عافية لبعض الناس، عرفت كيف؟ كل الناس كرهانته وأرفاني منه، والدكاترة والممرضات وكله بده هذا، الله بيميته بعافية، بيكون العافية له أن يموت هذا الرجل في علم الله سبحانه وتعالى، مو أنا اللي بقرر، لا أنت اللي بتقرر، عرفت كيف؟ ويدخلهم الجنة في عافية. لكن هذا طبعا أنت إلك كامل الحق أنه تسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من أولئك، لكن ما هي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلأ شو بيقولوا لك العوام؟ أنا سمعنا في سنة النبي ثلاثة أيام. أولا طبعا نحن بنرأى بالسيرة أنه صلى الله عليه وسلم مرض أكثر من ثلاثة أيام، وتقول السيدة عائشة التي كانت لصيقة به بتقول فوالله لا أكره شدة المرض بعدما رأيتم رسول الله. نحن بنلقى سنة النبي يعني أنا بالنسبة إلي النفخة ما بلقى، شايف كيف منقول سنة النبي ثلاثة أيام، اطلع من الأغاليط التي تغالط فيها نفسك، عرفت كيف؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أشدكم بلاء والأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أنا ما عم لكم مشان تطلبوا البلاء ولا عم لكم مشان، لكن الواحد يصبر. فشو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. رفت كيف؟ يعني إذا نسأل الله العافية في واحد منا أخبر عن طريق طبيب أو عن طريق غيره أنه معك المرض الفلاني، خلينا نحكي بصراحة، بيطلع حدا بإيده يبدل ويغير؟ لا ما بيطلع بإيده. شو بده يساوي هذا؟ بده يصبر، عرفت كيف؟ الله ما تغير، شايف دين الله ما تغير، كتاب الله ما تغير، مين يلي تغير؟ انت تغيرت، وانا اذا ما تغيرت بهالشغلة في شغلة تانية بدها تغيرني، شايف كيف؟ بيشلحوني كل اواعي بيلفوني، يالله شايف كيف؟ يعني هذا التغيير بده يصير لابد منه، عرفت كيف؟ وهذا التغيير ان شاء الله نرجو الله من باب اسمه المبشر بأبي انت وامي يا رسول الله، انه ان شاء الله كله يتم كل احسن. لاحظ نضحك على حالنا لما نشوف ما ولذلك نضحك على حالنا. بيقول صلى الله عليه وسلم مبشر في حديث ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغييره سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى يعجب أو يضحك لأنه هدول بيصلوا لحد من إيش؟ من القنوط، خلاص ما عاد تصير غير أنا بدي أعيش كل حياتي هيك. مين قال لك؟ بجوز يبلمحة تصير وينك أنا وأنت وكل واحد ما لقينا من الشدة ما لقي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في هذا. شو هالدنيا كانت له صلى الله عليه وسلم؟ كان بتقول السيدة عائشة ما ملأ بطنه من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقي الله، شايف كيف؟ لما أنتم بتقروا بالقرآن غزوة الأحزاب، شو يعني غزوة الأحزاب؟ يعني إذا الله ما نصره شو بدأت كيف؟ بدأت تمحق المدينة، محق كل شيء فيها كما بده يروح، عرفت كيف؟ فهمان كيف؟ غزوة بدر، شو هي غزوة بدر؟ لو انتصروا الكفار كان انقلبت كل المنقلة، كنت شفتها بالبعكس، لاحظت كيف؟ لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بشدائد، مر بأهوال. أنا لما كنت صغير ويمكن لساعتني صغير، عرفت كيف؟ إنه فكر إنه متى ما هاجر صلى الله عليه وسلم خلاص يعني حلت كل مشاكل، لا ما حلت كل مشاكل، حلت مشاكل كثير، شاي طلع له مشاكل تانية، عرفت؟ ورغم ذلك كان بأبي هو وأمي. بيقول أحد الصحابة ما رأيت أحدا أكثر تبسما منه صلى الله عليه وسلم. قديش مرة عليه شغلات، قديش مرة عليه هموم، كل أولاده توفوا في حياته إلى السيدة فاطمة، لاحظت كيف؟ إن شاء الله الله بيصرف عنا هذا، لأن هذا بلاء عظيم. شايف بلاء عظيم الإنسان يتوفى فلذة كبده في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده توفوا في حياته، ورغم ذلك بيجي لعنده الغريب، وبيجي لعنده البدوي، وبيجي لعنده كل هذا، بيتغلظ بالحكي، وهذا بيقلل أدب، وهذا بيتهمه للنبي، وهذا مدري شو. هو صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي بده يتبسم للكل، بده يظهر فرحه للكل، مع أنه بوصف هند ابن أبي هالة هذا ربيب النبي. شو يعني ربيب النبي؟ يعني ساكن معه بالبيت. بيقول لك انتبهوا لهذا الكلام، بيقول كان رسول الله متواصل الأحزان دائما الفكرة. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني هو عم يظهر، يمكن هاي خلاف المشهور عنه، عم يظهر للناس البشر، عم يظهر لهم التبسم، عم يظهر لهم الأخبار الطيبة، لكن هو من جوا حامل الهموم كلياتها. شايف كيف؟ همومنا وهموم غيرنا بعصرنا وبعصر غيرنا وبعصره وكذا، حامل كل هالهموم. شايف كيف؟ والله أقرأنا بسنن أبي داود، ما علي شيء لك مؤامرة بيعملوها ضده صلى الله عليه وسلم. لو كان بتخرب بلاد، مو بتخرب بلاد. هدول كفار قريش لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتبوا لعبد الله بن أبي رأس المنافق، أنتوا آويتم محمد. شايف كيف؟ ويا أما أنتوا بتعملوا حرب، شايف كيف؟ يا أما نحن جايين لكم. النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة أنه يصير فتنة بالمدينة ويتقاتلوا الناس مع بعض؟ ما له مصلحة. بكلمة واحدة حلة، أنا ما أكون أنا محله يمكن لو جبت لهم كتاب وألقيت لهم خطبة ما بينحل. بكلمة واحدة حلة. إجا يعني هو بيعرف صلى الله عليه وسلم، بيعرف النفسيات، بيعرف منين لعبد الله بن أبي منين يجيبه على نقطة الأي، هي اللي بيسموها عرفت كي نقطة الضعف عنده. قال له أنت بترضى أنه بكرة الأخوة يتقاتلوا مع بعض لهذا؟ قال له لا. أم هو دغري وقف مين؟ وقف عبد الله بن أبي يلي كان لسعت له زعامة بالمدينة المنورة، وقف ضد هالفتنة. بكلمة واحدة حل. طيب هذه الأمور شو بتدل؟ بتدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم بكل حياته في مشاكل، لاحظت كيف؟ بكل حياته في أهوال، بينتقل بيخلق يعني بغزوة حنين، هي كان جاوز 60 بأبيه وأمي، بغزوة حنين تستشعر بيخلص من مشكلة بتطلع مشكلة كذا، هو بده يحلهم كله، هو بده يحلهم، عرفت؟ لا في واحد فهيم ولا في واحد هو بده يحل كل هالمشاكل. الأنصار والله زعلوا، إيه بيروح صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم كلمتين مشى مدري شو، واحد يا لطيف أعوذ بالله شو بيقوله اتق الله وعدل، والتاني مدري شو، يعني ما في مشكلة فمشكلة. لاحظت كيف؟ لما خلص إجا بده يرتاح نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بها، يلا تكل على الله. لاحظت كيف؟ هاي حياته صلى الله عليه وسلم. يا حياتي، قل له يا حياتي. لاحظت كيف؟ ليش هيك كانت حياته؟ مشان يلي عم يعاني منكم يا جماعة الخير أو من غير، اصبروا شوي. عرفت كيف؟ إن أنا بتمنى وهذا إن شاء الله الله بيحقق فوق الأمرية، بتشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في مقام عالي، في بيده لواء. يعني نحن شو مفكر؟ أنا عقلي صغير شو مفكر؟ أنه عم يتنفخ علينا، لا عم يتنفخ ولا عشي. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم يعطي من الكرامات، وهذا واضح كيف. وأنا ما كنت أقول، لكن عند الله ما حدا بيستحق شيء، لكن هذا محض الفضل الإلهي. الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر فضله على عامة البشر وعلى عامة المخلوقات. بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. شايف كيف؟ شو هذا مظهر من مظاهر الله سبحانه وتعالى، أراد به أن يظهر فضل هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ طبعا ويفضل علينا كثير بهالدنيا، عرفت كيف؟ يعني أنا مثلا أنا أعتقد إن شاء الله يكون اعتقادي صحيح، أعتقد أنه أعز شيء عندي ديني. لاحظت كيف؟ لاحظت كيف؟ فهون إذا كان سلب مني أمور أو أخذت مني أمور، طول ما ديني موجود معناته الله بفضل عليه. وأنا أقولها لكم بصراحة، الإسلام ضرب له مثل في حديث بالبخاري مأدبة، لاحظتي؟ لاحظتكم اياها بصراحة. هلا في واحد بتلاقي ابا عن جد هنن قاعدين على المأدبة على هالطاولة، هي العزيمة تبع الله سبحانه وتعالى. بيجي الابن بيقولوا له الان على برا، انت مالك حصة بهالمأدبة. ليش؟ لانه لا سأل الله العافية بيكون ملحد، يا اما بيكون شيء من هالمخازي اللي عم تسمعه. عرفت كيف؟ شو معناته؟ انا هيك بترجمه، انه اجى بده يجلس على المأدبة، هذا محل ما جلس ابوه وجده، قالوا الان على برا انت مالك حصة بهالمأدبة. وبتلاقي في ناس سبحان الله لا اب ولا جد، الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده وفضله عم يجي يعزمهم على هالمأدبة. لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي كلكم لا تنغشوا، صحكم تنغشوا. لاحظت كيف؟ في مأدبة اسمها مأدبة الله، هي نزأ بالبخاري، معلش بعد لكم يا الحديث، يمكن في بعضكم او كلكم سمعتوه مني كثيرا، هذا في البخاري. نزل ملكان، كان نائم صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت أمي يا رسول الله، نزل ملكان فجلس رجل عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال أحدهما الآخر اضرب له مثلا ولأمتي، قال إنه نائم، قال العينان نائمتان والقلب يقظان، قال سيد بنى دارا وصنع مأدبة، هاي المأدبة اللي عم أحكيلكم عليها، وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. شو كمان؟ هاي الكبيرة الإمام، ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد. قال فسره لها له، قال إنه نائم، قال العينان نائمتان والقلب يقظان، قال السيد الله والدار الإسلام والمأدبة الجنة، أو بالعكس يمكن الدار الجنة والمأدبة الإسلام، والداعي محمد، ومحمد فرق بين الناس. شايف كيف؟ يعني في عندك نعم كتير، طبعا انت مو اخذ كل النعم، مزبوط، انا معك بهالامر، وانا ما لي اخذ كل النعم، لكن وينك؟ انا وانت الله سبحانه وتعالى منعم علينا بنعمة ما بتعدلها نعمة بالدنيا كلها. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى، معلش هذا من كونه مبشرا صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى الله يديم علينا هالنعمة، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، هي إذا دامت علينا، شايف كيف؟ لسه قدامنا أطواعات الله يعيننا عليها. لاحظت كيف؟ في موت وبعد الموت في برزخ، وبعدين في سؤال منكر ونكير، وهذا إذا كان نحن نفدنا إن شاء الله بننفد من كل هذه الأمور، بيكون النعمة اللي الله سبحانه وتعالى عطاكها ما عطاها لهدول الناس. عرفت كيف؟ ولذلك انتبه على هذا الأمر. هلأ في كتير ناس عم يقولون ادع لبرا، شايف كيف؟ انت ما لك علاقة بهالمأدبة. لاحظت كيف؟ يمكن ما بيفوت اصلا، ما بي من على الباب بيقولوا له ما معك انت بطاقة خولك للدخول. عرفت كيف؟ مون ادع لبرا، لا اصعب من بعيد ما بي. لاحظت كيف؟ وبيكون هو أبا عن جد جالسين على هالمأدبة، بتلاقي هذا بيجي مو مسمح له يدخل. عرفت كيف؟ وبتلاقي واحد بيكون أبا عن جد كفار عن كفار، الله سبحانه وتعالى يا لطيف تسمع قصص، انت اكيد سمعان قصص وانا سمعان قصص، شلون يعني هيك مثل كأنه فيها تركيب ابن الشربة، كيف الله سبحانه وتعالى بيدعو الى هذه المأدبة. انت بتقرأ بالقرآن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدي. ما حدا يستصغر هالقيمة، ما حدا يستنقص هذا الفضل الذي اعطاه الله اياه. الله سبحانه تعالى جعلك عبدا له، الله سبحانه وتعالى أرسل لك، شو أرسل لك؟ هذا القرآن. إذا أنا ما أحصيتهم، يمكن كم مرة ذكر أنزل القرآن؟ شو يعني أنزل القرآن؟ يعني نزل من فوق لتحت هيك شافوه نزل؟ لا، القرآن مهم محله يا سيدي، سيدنا النبي مهم محله، هدول من الأشياء العظيمة جدا اللي عالية كتير. الله سبحانه وتعالى ليش أنزله؟ مشان هالوسخ، لاحظت كيف؟ يتنظف شوي، مشان هالوسخ يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حبل طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بأيديكم؟ لاحظت كيف؟ أنا بالنسبة إلي أنا بتقلب بظروف كثيرة، باكل وبشرب وروح على الحمام وبعمل أشياء بستحي منها. لاحظت كيف؟ يمكن أشرف وضع إلي لما أكون أنا متمسك بحبل طرفه بإيد الله سبحانه وتعالى. وطبعا نحن لازم ما ننسى المناسبة اللي الله سبحانه شايف. الله سبحانه وتعالى بيشوفه هذا بني آدم ملول وتعوب، شايف كي إذا وقف شوي بيقول طول الإمام، وإذا مدري شو عرفت كي. الله سبحانه وتعالى جعل لك مواسم، وهلأ هلت مواسم الخير عليكم، هاي كلها من البشائر. يقول صلى الله عليه وسلم من باب التبشير، هذا حديث طبعا لا يغركم، في أحاديث ضعيفة، في أحاديث موضوع عن ليلة النصف شعبان، لكن في أحاديث لحالة بتكون حسن لغيرها على رأي غيرنا مو على رأينا، عرفت كيف؟ منها حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سيدنا معاذ بن جبل، وفيها يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لسائر خلقه إلا تبول هالأمر إلا لمشرك أو مشاحن. الله يرضى عليك، هذا الشحناء اليوم بحيلنا ياها، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى بأجله هذا المشاحن. الله سبحانه وتعالى مو بخيل، الله سبحانه وتعالى مو أرق، لكن نحن والله بهالتشاحن هذا اللي عم يصير بيناتنا عم ناكل هوا دائما، شايف كيف؟ دائما أكلينا بهالتشاحن، عم ينزل بلاء علينا ما له وصف، عرفت كيف؟ فحتى هاي بهالليلة المباركة الفضيلة الله سبحانه وتعالى هذا المشاحن بأخره بأجله، يقول له أجله حتى يتصالحوا، لاحظت كيف؟ فلذلك إذا أنت حابب إنه الله سبحانه وتعالى يغفر لك اغفر لهم، شايف كيف؟ لو واحد أساء لك، ولو واحد حكى عليك منيح، ولو واحد هف منك، لا لازم نغلي العملة شوي، مو هيك؟ هف منك كذا مليون ولوح، عرفت كيف؟ كلها والله مو محرزة، والله أنا أقسم بالله أنه مو محرزة أنه الإنسان يؤخر بالمغفرة. ليش أنا ضمنان عمري؟ أنا بجوز بعد لحظة موت، هلأ بدأ التجلي الإلهي يطلعوا، عرفت كيف؟ بدأ الاطلاع الإلهي علينا، وإن شاء الله يكون هذا الاطلاع مما يرضيه عنا، مما يضحكه منا، مما يفرحه بنا سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هذا الله سبحانه وتعالى طلع في ليالي من نصف شعبان، اطلع على قلب أبو بكر الصديق، واطلع قبله على قلوب أنبياء وكذا، ولا كثير الحالة دنت وصلت أنه بده يطلع على قلبي، لاحظت كيف؟ يا على قلبي، لاحظت كيف؟ شيء يعني شيء بيسود الوش، لاحظت كيف؟ فلذلك الله يصلح الأحوال، نطفوها القلوب نطهوها، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. شو يقول هذا؟ هاك الهم مشان رغيف الخبز، ما بقول لك يعني بجوز يكون حق معه، وهذاك هاك الهم انه بكره شلون بدي طعمي اولادي ومنين بدي اعطيهم خبزه، والثالث هذا هاك الهم مشان كذا وكذا وكذا، عرفت كيف؟ في اهم شيء هلا اطلاعة الله علينا، شايف كيف؟ في ضيفك عظيم، ما يمكن من سنة لسنة ليجيك مرة، في ضيف عظيم حيجي لعندك، لاحظت كيف؟ وانت مهيئ منظف يعني شاطف الارض ومساوي، لما لساعتها كلها وسخة ومسوداء وطالعة ريحتها وكذا اشكال الوان مما نعلم، وفي عمى وفي طرش وفي اشكال الوان، شايف كيف الداخلية؟ لاحظت كيف؟ والله انا ما بدي احكي لكم يعني هذا، انا متعود بصلاة الفجر ايام لما ادعي، مو كل يوم انا بدعي، عرفت كيف؟ ايام بهرب ايام بدعي، تعرف انه انا بقول اللهم اصلح، وهلا بدي اطلبها والله من الله سبحانه وتعالى، اللهم اصلح امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع على الهدى امر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، اللهم اعز امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر نسوة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أهلك أعداء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا من لطفت به خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، الطف بنا وبسائر المسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إن حبيبك المصطفى ورسولك قد أخبرنا أنك تطلع علينا، فانظر إلى حالنا وبدلنا إلى أحسن حال يرضيك عنا يا رب العالمين. اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك أواهين. تعرف لما أنا دعيت هيك لأمة سيدنا محمد في واحد مسكني قال حاجة تدعيله ندوري خليهم يصطف طفل ان شاء الله ان شاء الله عرفت كيف؟ شايفين النفسيات المريضه اللي عنا؟ شايف كيف؟ يعني انا مو احسن، ما عم قلكم انا احسن، عرفت كيف؟ انا بتظاهر بقعد بحكي لي هالكلمتين، بس هذاك قال لي حاجه تحدث تدعي له لسع كل هذا بتدعي لامه محمد؟ لاحظت كيف؟ يعني اي والله سيدنا محمد غالي وامه سيدنا محمد غالي، عرفت كيف؟ والان معلش يخليني احكي لكم اياها بصراحه، من كتر ما صرنا حبيبين للدنيا، شايف كيف هي القاعده العامه، لما يصير محب للدنيا كل ماله يا لطيف بيزيد البلاء. مشان شو؟ الله بيحبك ما بده اياك تضل بهالدنيا، عرفت كيف؟ الواحد هلا اذا اجا شويه مصريات او قعد بقصر او اعطوه سيارتين ما بيعود بيحب لقاء الله سبحانه وتعالى. الله بيحب لقاءك، لاحظت كيف؟ من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. طيب معلش رح خلي كمان في شغله بدكم تنتبهوا لها كثير، انا اولكم، شايف كيف؟ كثير ناس بيدعوا نفسهم انه هنن عم يدلوا على الله وعم يوعظوا، شايف كيف؟ كثير منهم هدول جماعه الدعوه والهذا شو بيساووا؟ بينفروا الناس عن الله سبحانه وتعالى، ببغضوا الناس في الله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم الحديث انا مالي حافظه باللفظ، ان من احب عباد لا اله الله من حبب الله في فحبب عباد الله في الله، عرفت كيف؟ هاي مهمتك، مو يعني في جهنم وبدك تعبيها انت بتقول له فلان يلا روح على جهنم وفلان، لا. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك لما ارسل بعض اصحابه في مهام شو قال لهم؟ قال لهم بشروا ولا تنفروا، لاحظ كيف؟ ويسروا ولا تعسروا. وانت والله هذا صحيح كلامه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم ما يكون، لكن انت لما تقرا بالاحاديث النبويه الشريفه بتبين لك مو بس حكي، مو بس صف حكي، هذا من عندي يمكن يكون صف حكي، لكن من عنده بأبي هو وأمي مو صف حكي، بتلاقي حياته كلها يلا على تيسير ويلا على تسهيل، عرفت كيف؟ يلا على تبشير، ما بده يهون على الكل. يعني سبحان الله، هي قرأناها بسنن ابن ماجة انه في بنت بلغت المحيط، هلا يقول لها نلعي وليك روحي غطي راسك، النبي صلى الله عليه وسلم قص من عمامته الشريفة مشان تغطي راسها. لاحظتوا الفرق؟ هيك كان هيك. وانا ما طبعا لما عم جبكل هالقصة لانه انا هلا معظم الاشياء بنساها، لكن الانطباع العام الذي اخذته من قراءة السنن، نحن ما اجتمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما بنعرف اخلاقه الحقيقي، لكن من قراءة هالكتب العظيمة التي دونت في سننه وفي اخلاقه في احواله وافعاله، بتجد انه بالفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسهل، مبسط، ميسر، عرفت كيف؟ هاي بجوز نحن نلاقيها سهله، لكن في عندك هون في جانبين ظاهرهما تناقض عنده صلى الله عليه وسلم، شو هن؟ او في عندي يعني في فهمي، عرفت كيف؟ انه هو بده ياسس الشريعه، بده ياسس شو هو فرض، بده ياسس شو هو حرام، وبالمقابل بده ييسر، شايف كيف؟ والله شيء صعب، ما نظنه شيء سهل، هذا شيء صعب، انه واحد بده هو معلم، صلوا على معلم الخير، انه هو بده يأسس فرائض، بده يأسس محرمات، بده يعلمك القرآن، ما بيصير يتغير حرف هون، في بعض الأدعية كان يعلمها للصحابة كما يعلمهم القرآن، منها التشهد ومنها الاستخارة، هذا كله تأسيس أنا برأيي، شايف كيف؟ وفي مقابله شو؟ تيسير وتسهيل، لاحظتوا كيف؟ وانتوا الله يرضى عليكم هيك يعملوا، هلا بيكون الشاب أنا شكيت منها من قبل ولا برد بشكي منها، لاحظ كيف؟ يكون الشاب همه بهالدنيا شو؟ بده يتجوز ويفتح بيت، طبعا الله كريم بيعطيك اكثر من هيك. بيجي بيتجوز وبيفتح بيت اخونا بالله، بيأذن الفجر وتطلع الشمس، وهذا ما في حدا لحدا، كله جيفة بالليل، شايف كيف سهران للساعة 2 على المدري شو، لاحظت كيف؟ وما في صلاة وما في شيء. لا بيقول لك لا انا بصلي. شلون بتصلي؟ انا لما في دغري بتوضى وبصلي الفجر. طيب ووقت الفجر اللي الله سبحانه وتعالى قال عنه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني اللي عم حاول لكم هلأ، النبي صلى الله عليه وسلم بذل حياة من حياته الشريفة هدول 23 سنة مشان يأسس هالشغلات. نحن هلأ عم نهدمها، لاحظت كيف؟ هلأ بيجي واحد بيكون شاب يعني صايع، لاحظت كيف؟ أهله كلهم صايمين، هو بالخفية بيأكل شوي أو بيدخل له سيجارة أو شيء، عرفت كيف؟ هي كلها هدم للمبادئ التي أتى بها. اسم الهاري يعني أنت إذا قعدت بلا أكل وشرب لح تموت، والله كذب ما حتموت، لكن هذا من الطمع الزائد، شايف؟ من المناكفة، من المناقصة. يمكن يكون أنا ما بتقلع على الله سبحانه وتعالى، الله مقلعه من المأدوبة، ما في فوتة على المأدوبة، لا مأدوبة الصائمين بيعرفها، ولا مأدوبة القائمين بيعرفها، ولا مأدوبة المخ، كلها مآدب الله سبحانه وتعالى نصبها في تلك الدار العظيمة. أنا ما بدي زيد بالحديث من عندي من عقلي، لأنه يمكن كله مو مزبوط اللي بزيده من عندي، عرفت كيف؟ لاحظت كيف هون الله سبحانه وتعالى عم يعرض عليك بضائع بالقرآن. مو تفكروا صف وحكي على التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. شو ها؟ في ناس بيفكروا هذا جمع مذكر سالم، لاحظت كيف؟ اجا بحالة الرفع واجت واو الثمانية لما صاروا ثمانية. هذا هو الحكي، هذا الحكي الظاهر، لكن انت لما الله سبحانه وتعالى يقول التائبون، ويني انا؟ شايف كيف؟ انا لساتني مذنب وعاصي وعم اتحدى الله، وطبعا هي يعني مثل هباء، هذا اللي بتشوفه لما تفوت الشمس على قرني مغبرة، مثل هباء موازي للعظم الالهي، او اقل، يمكن كمان اقل بيكون. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، تبهش، بيقول يأتي الجبارون والمتكبرون يوم القيامة كأمثال الزر يطأهم الناس في المحشر. هيك محشرون، شايف كيف؟ قديش دفخ حاله بالدنيا، لاحظت كيف؟ 50,000 سنة بده يضل كهيئة الزر. عفوا دعسنا عليك، لا تأخذنا معه، بيكون معه وروحه، لا عفوا لا تأخذنا دعسنا عليك، لأن نحن في دفش كثير، لأنه زحمة كثير، عرفت كيف؟ فلاحظت كيف؟ فلذلك تواضع لله سبحانه. وبعدين ما أنا ما بدي فوت بقصة وأطلع من قصة، هدول باع ذكر الله سبحانه وتعالى، هدول والله ما بلغوا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن لما الله سبحانه وتعالى عم يتفضل عليه ويذكر عليه، يذكر أمامها البضائع يلي هي قريبة وهي محبوبة من الله سبحانه وتعالى، شو معناتها؟ مو معناتها أنا بدي يكون صم بكم وعمي، لا، بدي يكون مثل ما أنت فهمان وحربوه وتعرف هي 10 ليرات وهي 20 ليرة وهي 1,000 ليرة وهالألفين، عرفت كيف؟ مثل ما أنت عامل حالك فهمان بهالأمور الدنيا، بعنده بيضحك عليك، يعني شايف كيف؟ هون وقف عند قرآن كلام الله، هدول الأصناف عند الله، شغل الله، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم يتنزل، نزل عليك القرآن مشان إيش؟ مشان يعرض عليك البضائع الموجودة عند الله سبحانه وتعالى. فيا سادتي، أنا ما بدي ملي البحث، شايف كيف؟ بس هلأ ليلة النصف من شعبان، رفت كيف؟ لا يغركم انه في بعض الناس بيقولوا ما لا اصل وكذا، هي او اصلا من القرآن، بيقول سبحانه وتعالى فيها حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. شايف كيف؟ يا أحسن واحد بهالدنيا هي كلها، شو هو يلي بيكون المناسبات السماوية؟ هي مو مناسبات الله، مو تفكر الله عم يتغير وتبدل، لا، بس هلا بتلاقي الملائكة أولئك هيك ظني عم يشتغلوا ويلا ويكتبوا ويأيدوا وكشف حسابات وكذا، وهذا فلان بده يموت السنة الجاية الله يرحمنا، وهذا فلان بده يصير معه هيك، وهذا فلان هل عم يشتغلوا مشغولين. أحسننا من هو؟ هو الذي يربط قلبه بالسماء، شايف كيف؟ مو بالأرض. هلأ نحن الحمد لله المقدوسات حط مولناهن، قول هذا عرفت كيف الليلة من نام مظبوط. لا سيدي لا تنام الليلة، الليلة في الملائكة عم يشتغلوا، شايف كيف؟ مو فاضيين أبدا، عم يشتغلوا وعم ينقلوا حسابات وعم يكشفوا كذا، عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه الحمد لله. هذا الحديث الثابت، شايف كيف؟ الكمالة تبع من قام ليلها وصام نهارها بيقولوا عنه حديث ضعيف، عرفت كيف؟ بس أنا بنصحك له، لكن شايف يعني يلي ثبت عندك من حيث الرواية، شايف كيف؟ هو الفضل الإلهي عليك. قال برد بعد الكنية، يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. شايف هذا الاستثناء اللي يبينه بآخر الحديث، تبه أنه يكون منهم أنت، لاحظت كيف؟ إذا كان واحد منهم بده يحرم من هذا الفضل العظيم الذي يحصل في تلك الليلة المباركة. فلذلك كل واحد منكم، معلش وإن كنت أنا ما بحب هالشغل كثير، أروا الله منكم همة، أروا منكم تقرب، أروا منكم حب، أروا منكم تعلق بالله سبحانه وتعالى. أنا والله تعبان كثير لكن لحسر هالليلة كرمالك يا الله كتر خيرك، يعني شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى كأنه بحاجته. كان قديم هيك أنا تصوري، يعني قبل 100 سنة، مو قبل يعني آلاف السنين، كان قديم تلاقي ألوف أو مئات الألوف أو أكثر يمكن واقفين صافين أقدام لله سبحانه وتعالى، عم يطلبوا من الله وعم يتضرعوا. هلأ شو أنا أولكم شيء نروح دغري نشكر ننام، لاحظت كيف؟ شو بيصير؟ سمعت هاي من أحد الصالحين، قال عطاء الله ما بيتغير، بكل ليلة نصف شعبان بيعطي نفس العطاء، لكن بين ما يتقاسموه أكثر من 100,000 بين زلمتين ثلاثة بس اللي واقفين، عرفت كيف؟ لذلك يا ابن الحلال يا ابن آدم كون أنت واحد من هدول الواقفين، عرفت كيف؟ ما بتعرف تقرأ قرآن؟ عود مسك المصحف وقرأ قرآن. ما بتعرف تسبح؟ عود سبح، عرفت كيف؟ صلي على النبي ليلة الجمعة، لاحظت كيف؟ صلي لك، عرفت كيف؟ والله يعني وهلأ معلش أنا يعني أحكي شغلة مفاخيتية شوي، عرفت كيف؟ هلأ الليل قصير يعني، لأنه ليش؟ الدنيا صيف صارت، عرفت كيف؟ ما في إلا عم تبدها الساعة، لاحظت كيف؟ الليل قصير، هي من مساعدة الله سبحانه وتعالى عم يساعدك فيها، مشان إيش؟ لأن عنده أماكن قدسية، عنده مآدب سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ بده يتفضل على عباده بها، شايف كيف؟ يعني للأسف يعني هذا التصوير أنا أكرهه، يعني كأني أنا معرض، أنا رايح أنا أرفان مو عارف عاجبني، والله سبحانه وتعالى اللي هو غني عن العالمين شو هو عم يقول؟ أقبلوا ويجي إن شاء الله بيجي عليكم رمضان، شايف كيف؟ الله بيرسل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، عرفت كيف؟ ده حريش قلبه هذا كمان باغي الشر، وهو اجت مواسم الله سبحانه وتعالى واجت، لاحظتوا كيف؟ لذلك الحمد لله لازم نحن نهني بعضنا انه الله سبحانه وتعالى اكرمنا انه نبلغ الى هذه الليلة المباركة التي يطلع الله فيها فيغفر لجميع خلقه الا لمشركا مشاحا. ديروا بالكم هي عم عيدة وافتقوا، مشاكل واحد يدير باله، شحناء ما في، مشاكل ما في، بده خليه يقولوا عنك أجداب وخليه يقولوا على البركة هذا وما بيفهم، عرفت كيف؟ ما على شيء يعني حكولنا قصة. طبعا أنا ما بنصحكم أنه تعملوا مثل اللي يتدين، عرفت كيف؟ عملوا مثل المدين، شايف كيف؟ في واحد يتدين منه هون الصحبة، يعني بيحضروا مجالس الذكر مع بعض وكذا، يتدين منه دين وكل وبعدين ما عاد شافه، شايف كيف؟ أول شيء دائما ويدق بابه وكذا ما عاد شافه منهم لأنه ما بده يوفي الدين، لاحظت كيف؟ فهذا المدين في عنده بنت صغيرة اسمها فاطمة الزهراء، فهذا اعتقد يلي دينه، قال له أنا والله بدي سامحه مشان هالاسم هذا العظيم، لأنه هو سمى بنته باسم عظيم جدا. شايف نحن لا نتعرف على العظمة ولا نتعرف على شيء، شايف كيف مطلقين كل شيء، مطلقين للحياة يعني، عرفت كيف؟ فليلتها يرى في الرؤية هذا الرجل اللي سامح، بيجي سيدنا علي بن أبي طالب وجايب له صندوق كبير، الله عليم شو فيه، يعني شو بدك تقول فيه، قول. لاحظت كيف وراء سيدنا عثمان ابن عفان، لأنه سيدنا علي نحن هيك بنعرف الدنيا، لا كان عنده مال وكذا، دايما سيدنا عثمان مش أن يعطي لهذا. لاحظتوا كيف يعني أنه هون الجواب ما ظنوا أنه، وطبعا هدول مخلوقات لله، هدول لا أنبياء ولا رسل، عرفك كيف، هدول مخلوقات ما استطاعوا أن يسكتوا على هذا الأمر الذي فعلوا هذا من الخير. فلذلك الله يرضى عليك، كل واحد مشاحن، كل واحد مشان مشكلة كذا يسامح من الآن، عرفت كيف. أنت بتريد أنه الله يسامحك، شلون الله بده يسامحك إذا أنت ما عم تسامح عباد الله؟ شلون الله بده يغفر لك إذا أنت ما عم تغفر لعباد الله؟ شلون الله بده يرحمك إذا ما بدك ترحم؟ بيقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، عرفت كيف؟ وهي في كثير أشياء بتلاقي الله سبحانه وتعالى يتنزل، الله سبحانه وتعالى أعظم وأقدس وأجل من ذلك، لكنه سبحانه وتعالى يتنزل إليكم، عرفت؟ مشان شو؟ مشان نحن نصير مناح، لأن نحن عاقلين، شايف كيف؟ هذا القلب مليء بالبغضاء ومليء شايف ما عرف يصلي إلا مواجهه، الله يخلي كل المسجد هذا واضح، بس عرف يصلي مواجهه، عرفت كيف؟ أنا لا لي الله ولا لي شيء، عرفت كيف؟ لا حدا يعبدني اصعكه، لاحظت كيف؟ فلذلك يعني شايفين الفضل الإلهي، الله سبحانه وتعالى غني عنا وغني عن أعمالنا كلها وغني عن مسامحتنا، لكن أراد أنه هالناس هدول هالمخليق هدول اللي الله سبحانه وتعالى خلقهم، عرفت كيف، يجوا يتصافوا بين بعضهم، عرفت كيف. فأدرك عظم هذه الليلة، وإن شاء الله الله بيطهر قلبك ويطهر قلبي من أنه يكون في شحناء لأحد. وطبعا الشرك هذا أمره عظيم مهول، يعني صرنا كنا نشوف، وكنت صغير كنا نشوفه أكثر، هلأ منشوفه كمان. تجي جنازة على الجامع بتلاقي في ناس واقفين برا، هن شو بيفكروا حالهم؟ نحن شباب متحضرين، يعني شو هي الصلاة؟ هي من القرون الوسطى ما بنعرف لها. لكن هي بتعرف شو حقيقتها؟ الله سبحانه وتعالى ما عطاهم إذن إنه يفوتوا على بيته، انتوا بتكون ضلوا واقفين على الباب، شايف كيف؟ ما في، مو مسمح لكم تفوتوا على البيت. لاحظتوا كيف لما تنظر له بهذه المنظار بتعرف الخير اللي فاتون، شايف كيف؟ انا لما فوت على بيتك وانت عبد، يعني انت عبد مثل ما وصف، يعني العبد بخيل وشحيح وناقص ومدري شو، بطمع بكرمك، عرفت كيف؟ لما بيت على بدخل على بيت الله بطمع بكرمه على ذلك. فلذلك اللي عنده دعوة صالحة بحب هيك يكون في خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هاي الليلة مشان، عرفت كيف، يلي بده هيك يتقرب إلى الله. أنا وينكن؟ أنا بقلكن أحسن شيء بتتقربوا فيه إلى الله. هلأ في ناس بده يكون يعني مستوياته منحطة، هذا بيقول له عطيني مليون ليرة وهذا عطيني $1,000 وهذا، عرفت كيف؟ إذا بدك تطلب من الله شيء بهالليلة، أنا هيك بطلب، إذا الله مكدي بطلب أول شيء إنه أعرف الله سبحانه وتعالى، المعرفة بالله أكثر، وبالتالي التوكل على الله أكثر. هدول أمور حضن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التوكل على الله والثقة بالله وحب الله. في عندك دعاء نبوي شريف شو بيقول فيه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك حب، شايف كيف؟ أنا العبد الحقير الفقير عم أتضرع إلى الله مشان إنه يصير حبه. الحمد لله كلنا منحب الله، شو بتحب الله؟ بيكون ابنك هذا بيطير عقلك لما هذا، لا بتعود تفهم الله ولا بتعود تفهم شيء، عامل حالك بتحب الله وانت كل شيء بتحبه أكثر من الله. ما بدي احكي يعني نزل الحكي كثير، قلت المتر هي ال1000 ليرة اللي بتشوفها بتحبها أكثر من الله، عرفت كيف؟ لفة بقال، عرفت كيف؟ طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون الحب هيك، شايف كيف؟ وهي سنة نبوية مطهرة. يعني بعصره صلى الله عليه وسلم في ناس فكروا انه هذا زلمي مصلحجي، بأبي انت وامي يا رسول الله، اعلى واجل من ذلك، زلمي مصلحجي بس بده علم اهل بيته في حياته انه هيك العيشة، شايف كيف؟ وانتم تقروها بالقرآن، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن، ما حظنكن انا وما ححبسكن، فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. بيقول صلى الله عليه وسلم لهي يلي بيحب اكثر شيء السيدة عائشة، والله شيء يهز القلوب، بيقول لها يا عائشة إن أردت اللحاق بي، يا لطيف هي اللي بيحبها، إن أردت اللحاق بي فلا تستجدي ثوبا حتى تستخلقي لحد ما ينهر، شايف كيف؟ وإياك ومجالسة الأغنياء، واضح كيف؟ وانظري إلى من هو دونك ولا هو ولا تنظري إلى من هو فوقك، فإنه أجدر، أو يمكن دخل حديث بحديث هذا حديث، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. لاحظت كيف؟ يعني نحن مو عاجبنا، لاحظت كيف؟ وهذا خطأ شنيع إنه مو عاجبنا، عرفت كيف؟ الله مفضل علينا، نحن مطمورين بفضل الله. يعني أنا إذا جعلت هذه الليلة الشريفة المباركة كلها شكر وثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى، ما بكون ضيعت وقتي، عرفت كيف؟ لكن اللي عنده حاجة واللي عنده طلب واللي عنده، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم يطلع عليكم الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بما قلنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.